ويدل لهذا التعليق، ويدل لذلك قصة أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة فقال فأخذ صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيرا، فقد استقرض بكرا ورد رباعيا. فالصواب إذن أن المثلية هو كل ما له مثل أو مقابل. وأنا الآن أضرب لكم مثلا الفناجيل. الفناجيل على المذهب ليست بمثلية لأنها ليس مكيلة ولا مزونة وأيضا فيها صناعة. طيب على قول الراجع مثلية، أيما أقرب للمماثلة، صاع من بر بصاع من بر أو فنجال بفنجال من نفس الصنعة؟ الثاني لا شك أقرب، حتى إن الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا. واضح؟ إذن خذوا القول الراجح أن المثلية إيش؟ ما له مثيل أو مقارب سواء كان مصنوعا أم غير مصنوع، وسواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما، وسواء يصح فيه السلم أو لا يصح. نعم. ما عنه جواب، ليس عنه جواب. اللهم إلا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة، وأن النقود عندهم قليلة، فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة، يمكن يجيبون بهذا. نعم. قلنا إذا كان دفع الأذى يحط في السجادة إن كان تصنيف من هذا الرجل، وقال يعني إذا عقل هذا الشيء يدين، وكان منه تصنيف. كيف؟ ممكن الرجل الذي حط هذا الشيء قال هذا الشيء كان يؤذيني. وهو كاذب؟ لا ما كذب. ها؟ هو فعلا كان يؤذيه، ولكن ممكن أن كان يعني يتلاشى بشيء ما. إي هذا إذا كان يمكن دفعه بأقل من التافه فهو يضمن. نعم. شيخ على ما رجحت تعين هل تضمن على الله والمعاد؟ لا. يعني محرمة. القوضاء الشيخ إنه إذا كانت تريده من غير عدوى تفريقا لا تضمن. طيب كيف؟ العارية الشيخ. إيه نعم. إيه. هذه أذن بصاحب. مهي بالعارية بإذن صاحبها. طيب. فهي يد أمينة. نعم. يعني يدعى المستعير يدعى أمين. ضابط المثل العلة أو الدليل، وهذا هو الذي يمكن فيه المماثل، ولكن قد يمكن بما هو أبلغ منه. ثم لعل الصنعة عندهم فيما سبق ما تقدمت إلى هذا الحد تختلف، لأن صنع يد. نعم. ايش؟ اي نعم. لماذا نخرج من القاعده؟ كيف؟ القاعده ما فيها فايده. لعله تاتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها. فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت. شيخ تقولون هذا بان العاريه يعني اذا اعار مالك ولا شيء ولا كيف العاريه انها غير مضمونه يعني. نعم. الا بتعد او تفريط او باشتراط من صاحب العاريه فيها خلاف على الشرط. نعم. كيف نجيب هذا الحديث؟ العاريه مؤداه. نعم. هو لم يؤديها تبتلي الذي استعارها. نعم. لم يؤديها، فكيف نجيب عن ذلك؟ كلمه مؤداه معناها ان بقيت اعطيتك اياها والا فلا. ماذا بأنه تعديل؟ لأنك سلطت هذا الرجل على مالك باختيارك. وهو وأن تعرف أن الرجل هذا عنيد ولم يتعد ولم يفرط، احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاء الإحسان، أنه لا يتكلف، يعني هو يعني أنا الخارج. هل أساء إليك؟ هل أساء إليك؟ إساءة. أساء؟ لا ليس هي إساءة. لا. لا. لا لا ما أساء إليك، ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظن. لم يتعدى ولم يفرط. ما أساء شيء. ما أساء. ولو أعارك الأخ عبد الله كتاب ثم سرق مع تحفظك التام. ايش هو الشرع لعله كما قلت، لكن العقل والعقل لا، هو المستعان. لا تفكر ان شيء يصح شرعا ويخالف العقل. العقل انا قصدي العقل، الله يخالف عليك. خلاص انت الوقت. طيب اذا كانت الزوجه مفرطه في بيتك ديفا جوجو، قال لها ان تضمن الناس التفوق. ايش اراد زوجها ان يعتبها، فقال لها ان تضمن الناس التفوق من البيت من اثاث او من اواني، فهل له ذلك؟ ايش صارت مجنونه تتلف؟ لا باس. ايش لكن ربما يكون عندها بعض التفريط، يعني تاخذ الامور. لا، وعلى كل حال اذا قيده بشيء نعرف انه مفرط فلا باس. اما امراه عاقله تطبخ الشيء طبخ طيب، لكن فاتها يوم من الايام احرق الطعام، نعم، أو مثلا سقطت جمرة على الفراش، كيف تضمنها؟ ولا يصح الشر. آدم مد يده هو كذا بيت، بس الاثنين هذول، نعم. صالح عندي يعني بضائع. إيش؟ بضائع يعني حمام جنس واحد. إيش؟ بضائع. واحد يبيع. هنا. بضاعة جنس واحد وثمنه واحد، معروف يعني إذا كان ثمن بنيد يعطيه بعشرة، وإذا كان بالدين يعطيه يعني 12 و13. صحيح. هل يجوز هذا؟ إيه؟ يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بـ20. نعم. ما في معنى. كان مفسر الحديث يعني. ولو أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبـ10، نعم، مؤجل إلى سنة فبـ20. وش الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعتين فهو أوقفهم معه أو الربا؟ أحسن. هل هذا بيعتان؟ أبدا، هو يبيع ما نقدم بعد في الثمن الأقل أو مؤجل بالثمن الأكثر، يعني ما في بيعتين، هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما، أليس كذلك؟ طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم بيّن. لو أتلف شيء أغلب أشياء له مثلي في السوق، لكن الأشياء الذي أتلف قديم وقيمة تنقص على المثلي في السوق. مشتغلون في هذا، هذا إشكال وارد لا شك. يقول إذا أتلف شيئا قديما له مثل في السوق، لكن المثل في السوق جديد، الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي اعتلف له هذا الشيء، نقول الآن بالخيار، إن شئت ضمناه شيئا جديدا وتدفع الفرق، وإن شئت قومنا هذا بالقيمة فيضمن بالقيمة، إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئا مستعملا كاستعماله فيكون عليه. عندنا وكل مثلث في المظنون إذا لم يكن إسلام انتهى في الأداء، احنا زدنا ثنتين ولا لا؟ زدنا ثنتين بإذن الله وبإذن المالك. اي نعم ثنتين. كيف نزيد بالنظم؟ أو يكون مأذونا به من مالك، اكتبوها. إيه تبع بعد قوله من دفع الأذى، أو يكون مأذونا به من مالك،